بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فالحديث ها هنا سيكون عن الحكمة من خلق المعاصي وتقديرها. فهل هناك من حكم لخلق المعاصي وتقديرها؟ والجواب عن هذا الإشكال أن لخلق المعاصي وتقديرها حكما عظيمة وأسرارا بديعة باهرة، ولكن الحديث عن ذلك قليل جدا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا باب عظيم من أبواب المعرفة قل من استفتحه من الناس، وهو شهود الحكمة البالغة من قضاء السيئات وتقدير المعاصي. وإنما استفتح الناس باب الحكم في الأوامر والنواهي، وخاضوا فيها وأتوا بما وصلت إليه علومهم، واستفتحوا أيضا بابها في المخلوقات وأتوا بما وصلت إليه قواهم. وأما هذا الباب فكما رأيت كلامهم فيه، فقل أن ترى لأحدهم ما يشفي أو يلم. وكيف يطلع على حكمة هذا الباب من عنده أن أعمال العباد ليست مخلوقة لله ولا داخلة تحت مشيئته أصلا؟ وكيف يتطلب لها حكمة أو يثبتها؟ أم كيف يطلع من يقول هي خلق الله ولكن أفعاله غير معللة بالحكم؟ إلى أن قال ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن مشاهدة حكمة الله في أقضيته وأقداره التي يجريها على عباده باختياراتهم وإراداتهم هي ألطف ما تكلم فيه الناس وأدقه وأغمضه، وفي ذلك حكم لا يعلمها إلا الحكيم العليم سبحانه، ونحن نشير إلى بعضها. ثم شرع رحمه الله في ذكر العديد من الحكم في هذا الشأن. وإليكم معاشر المستمعين الكرام إيرادا لبعض الحكم من خلق المعاصي وتقديرها. أولا، أن الله يحب التوابين، حتى إنه ليفرح بتوبة أحدهم أعظم من فرح الواجد راحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة إذا فقدها وأيس منها. وليس من أنواع الفرح أكمل وأعظم من هذا الفرح، فالله عز وجل يقضي على عبده بالذنب، ثم إن كان ممن سبقت له الحسنى قضى له بالتوبة، وإن كان ممن غلبت عليه الشقاوة أقام عليه حجة عدله وعاقبه بذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله. قال: أرجع إلى مكاني. فرجع فنام نومه، ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. قال ابن القيم رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: ولم يجئ هذا الفرح في شيء من الطاعات سوى التوبة. ومعلوم أن لهذا الفرح تأثيرا عظيما في حال التائب وقلبه، ومزيده لا يعبر عنه، وهو من أسرار تقدير الذنوب على العباد، فإن العبد ينال بالتوبة درجة المحبوبية فيصير حبيبا لله، فإن الله يحب التوابين ويحب العبد المفتن التواب. انتهى كلامه رحمه الله. ثانيا، من الحكم من خلق المعاصي وتقديرها أن الله عز وجل يحب أن يتفضل على عباده ويتم نعمه عليهم ويريهم مواقع بره وكرمه، فلذلك ينوعه عليهم أعظم الأنواع في سائر الوجوه الظاهرة والباطنة. ومن أعظم ذلك أن يحسن إلى من أساء، ويعفو عن من ظلم، ويغفر لمن أذنب، ويتوب على من تاب إليه، ويقبل عذر من اعتذر إليه. وقد ندب عباده إلى هذه الشيم الفاضلة والأفعال الحميدة، وهو أولى بها منهم وأحق، وكان في تقدير أسبابها من الحكم والعواقب الحميدة ما يبهر العقول. هذا ولو شاء الله ألا يعصى في الأرض طرفة عين لم يعصى، ولكن اقتضت مشيئته ما هو موجب حكمته سبحانه. ثالثا، أن يعرف العبد حاجته إلى حفظ الله ومعونته وصيانته، وأنه كالوليد في حاجته إلى من يحفظه، فإنه إن لم يحفظه مولاه ويصونه ويعينه فهو هالك ولا بد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد مدت الشياطين أيديها إلى العبد من كل جانب، تريد تمزيق حاله كله وإفساد شأنه كله، وأن مولاه إن وكله إلى نفسه وكله إلى ضيعة وعجز وذنب وخطيئة وتفريط، فهلاكه أدنى إليه من شراك نعله. فقد أجمع العلماء بالله على أن التوفيق ألا يكل الله العبد إلى نفسه، وأجمعوا على أن الخذلان أن يخلي بينه وبين نفسه. انتهى كلامه. رابعا من الحكم من خلق المعاصي وتقديرها استجلاب العبوديات المتنوعة من العبد إذا أذنب، من استعاذة واستعانة ودعاء وتضرع، مما هو من أعظم أسباب سعادته وفلاحه، فيحصل للروح بذلك قرب خاص لم يكن يحصل بدون هذه الأسباب. ويجد العبد نفسه كأنه ملقا على باب مولاه بعد أن كان نائيا عنه، فهو لا يرى نفسه إلا مسيئا، ولا يرى ربه إلا محسنا. قد كسر إزراؤه على نفسه قلبه، وذلل لسانه جوارحه، فلو لم يكن من ثمرات ذلك القضاء والقدر إلا هذا لكفى به حكمة وكفى. خامسا، استخراج تمام العبودية، وذلك بتكميل مقام الذل والانقياد، فأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلا لله وانقيادا وطاعة. سادسا، أن يعرف العبد حقيقة نفسه، وأنها الظالمة الجهول، وأن ما صدر منها من شر فقد صدر من أهله ومعدنه، إذ الجهل والظلم منبع الشر كله، وأن كل ما فيها من خير وعلم وهدى وإنابة وتقوى فهو من ربها الذي زكاها به وأعطاها إياه. فإذا ابتلي العبد بالذنب عرف نفسه ونقصها، فرتب له على ذلك حكم ومصالح عديدة، منها أن يأنف نقصها ويجتهد في كمالها، ومنها أن يعلم فقرها إلى من يتولاها ويحفظها. السابع من الحكم لتقدير الذنوب والمعاصي تعريف العبد بكرم الله وستره وسعة حلمه، وأنه لو شاء لعاجله على الذنب ولهتك ستره بين العباد، فلم يطب له عيش معهم أبدا، ولكنه عز وجل جلله بستره وغشاه بحلمه، وقيض له من يحفظه وهو في حالته هذه، بل كان شاهدا عليه وهو يبارزه بالمعاصي والآثام، ومع ذلك يحرسه بعينه التي لا تنام. معاشر المستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول الحكم من خلق المعاصي وتقديرها، وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.